بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عودا حميدا شيخنا مرة أخرى، أجدد لفضيلتكم التحية. السلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته، وعليك أخي إبراهيم العربي. هذا ما قدموه في برنامج مصر النهاردة يوم 4 أكتوبر. هذه هي المقاطع الانتقائية غير الحيادية تماما التي قدمها برنامج مصر النهاردة، تقديم الأستاذ خيري رمضان، وهو الإعلامي المحترف الذي كان ينبغي أن يشارك في الانتقاء فيما أظن، لأن الانتقاء حينما يكون مفتور الكلام، يكون مفتور الكلام، مفتور المعاني، يكون هناك وراءه ما وراءه. أعجب كثير العجب من انتقاء هذه المقاطع في فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، طبعا المقاطع الأكثر من الحكمة وبعض وقناة الناس، ولكن كان التركيز على الشيخ بشكل غريب ملحوظ، طالع كده وراء بعضه، لا يجوز، حرام، حتى يبان كأن الشيخ يحرم الايه كل شيء، الأشياء كلها. كذلك تعليق الدكتور سالم عبد الجليل وكيل الأزهر، ويعني وكيل وزارة الأوقاف، ويعني انتقاده للقنوات الدينية وتعجبه منها وكذا، وأنا كنت أتابعه الحقيقة في قناة الناس وقناة الرحمة والآن في أزهر، ولا أدري لماذا يعني هذا الانتقاد من القنوات الدينية التي كانت سببا في معرفة الناس به ويعني بشخصيته. أنا هسمع من شيخ الحبيب تعليقه على كلام سالم عبد الجليل، وهو يسخر من مسألة عرض المذهب أو الحكم، ويقول يجب أن أنا أعرض على المشاهد أو على المستفتي هذا الحكم وهذه المدرسة الفقهية وهذه المدرسة الأخرى، والمستفتي نقي بقى زي ما هو عايز. تعليق فضيلتك إيه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة لما البرنامج ده عقد وصلتني مكالمات، فأنا لم أبني عليها حتى أسمعها، وفعلا طلبت الحلقة وسمعتها كلها. كما يعني تفضلت أنت وذكرت يعني في مطلع الكلام إن النقل كان مفتورا، وإحنا نعرف إن الكلام سياق وسباق ولحاق، فإذا نزع الكلام من سياقه ممكن ينقلب إلى الضد تماما، زي ما يعني إحنا لا أريد أن أضرب الأمثلة لأن ممكن يطول بنا الكلام، لكن هدخل مباشرة في الموضوع. هم انتقوا لي بعض الفتاوى، والفتوى التي أضحكتهم وهي فتوى التي أفتيت بها سائل الفتوى لما قال أنا أعمل حلاق وماذا أفعل، فقلت يا بني إنه يعني لا يجوز حلق اللحية، أغير مهنتك إذا كان على يعني أنت لا تستطيع أن تفعل غير ذلك، فبغي أن تغير المهنة حتى لا يقع في الحرام اللي هي حلق اللحية. فهم طبعا يتضحكوا في المسألة، حتى أن في بعض المستمعات أرسلت على طول رسالة أنه يعني لا يجوز لكم أنكم تضحكوا مثل هذا الضحك أو السخرية أو الكلام ده، والأستاذ مقدم البرنامج قرأ هذه الإيه قرأ هذه الرسالة. الشيخ لما أراد أن يرد علي قال أنا لا أنكر أن في مذهب يقول بوجوب إعفاء اللحية، لكن في مذهب آخر يقول بالحلق. أنا أطالبه أمام الدنيا كلها أن يأتيني بهذا المذهب وأن ينسبه إلى كتاب معتبر، اللي بيقول بالحلق، اللي بيقول بالحلق. تمام، إحنا الأئمة التي الذين تدور عليهم الفتية معروفون، وكلام أصحابهم كلام معروف، عايز بس يجيب لي المذهب الذي يجيز حلق اللحية هكذا بإطلاق. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عندما يقول ان المفترض انا بعرض المذاهب واترك المستفتي يختار، هنا اكثر من خطأ في الاصول والفروع. أولا لم يكن عالم قط أعلمه ممن دون في أحكام وأداب المفتي الفتوى المفتي والمستفتي أنه يجب أو يستحب أن أعرض على السائل كل المذاهب، تمام؟ لا أعلم قائلا بهذا، بل هناك من يصرح بمنع هذا لأن ده فيه تشويش على المستفتي. قالوا أيضا لا يجب على المفتي أن يذكر دليل الحكم، لا يجب، تمام؟ وإن كان يعني يستحب أن يذكر دليل الحكم لأنه ده يعتبر إيه دعم قوي للفتوى، خلاص. لم يقل أحد قط من أهل العلم، وأقول قط وأحط تحتها 100 خط، أنه يجوز للمستفتي العام أن يتخير الفتوى التي تعجبه. وما إيه قيمة أصول الفقه اللي هي اللي تضبط الاستدلال؟ والعلماء لما خلفوا بعض، خلفوا بعض ليه؟ يعني أبو حنيفة مالك لما يخالف أبو حنيفة، والشافعي لما يخالف مالك، وأحمد لما يخالف الشافعي، أو أي واحد من هؤلاء يخالف، خلفه ليه؟ مع أن دليل واحد اللي بيستندوا إليه، ومع ذلك يختلفون. ده كله راجع إلى أصل الاستدلال، عنده أصل بيستدل به. فسليمان التيمي رحمه الله قال كلمة، هذه كلمة طارت كل مطار، ونقلها من جاء بعده. سليم التيمي أحد صغار التابعين ممن أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، قال إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الرخصة هنا اللي هي الفلتة والزلة، مش الرخصة اللي في مقابل العزيمة في الشرع، لأن الرخصة التي تقابل العزيمة لها دليل شرعي معتبر، مش دي الكلام عليها. الرخصة هنا هي التي عبر عنها الأوزاعي بنوادر العلماء. الأوزاعي يقول من تتبع نوادر العلماء خرج من الإسلام. ليه؟ لأنه سيأخذ الخطأ في كل مذهب ويعمل به. وده كلام سليمان التيمي، إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فالنهارده أنا لما يأتيني إنسان يستفتيني ويقول لي ما حكم حلق اللحية، المذهب الذي أدين الله به وأعتقده ونصرته الأدلة وعندي أدلته وعندي قواعد الاستدلال عليه تقول أن حلق اللحية حرام وآثم فاعله، إلا أن يكون له عذر حقيقي يبيح ترك الواجب، يبقى أنا ما أقدرش أدي فتوى عامة. يعني مثلا ما أقدرش أقول له مثلا أدي فتوى كده، اللي يقول علي الطلاق يبقى طالق أو مش طالق، أقدرش أعمل قصادي. أو لو حتى أن رجل قال له أنت طالق، أن يقع الطلاق بإطلاق. ليه؟ لأن قد يكون اللفظ مع صراحته أجنبيا عن قلب وقصد المتكلم، يعني رجل لما بينفعل الكلام بيتقلب عليه، في بعض الناس كده. فإذا أراد أن يقول شيئا قال نقيضه، امرأته مع الزباه بينهم خناقة، حب يقول خروجي دلوقتي العفريت تتلطط في وجه التفرق. تمام؟ فقال لها أنت طالب. ثم جاء وقال والله أنا ما قصد لا بقلبي ولا كده، إنما انقلب لساني وقال أنت طالب وأنا لا أريد، أنا لا أخذ طلاقه أبدا. ليه؟ مع صراحة اللفظ، لأنه أجنبي عن قصده، ما قدرش أدي استنباط كده، واخد بالك؟ إلا في أشياء من مسائل الإجماع. لكن أي مسألة خلاف مسائل الإجماع فيها تفصيل، فيها أخذ ورد، ما قدرش أدي فتوى عامة. فلما يجي لي واحد يقول لي هذا الكلام وأقول له حرام، لا يجوز لأحد أن يستهزئ بفتواي إن كنت أهلا للفتوى. هذا الرجل لو افترضنا جدلا إنه ذهب الشيخ سالم وقال له يا مولانا أنا رجل بحلق اللحية وشغلتي حلاق، قال له على بركة الله، خلاص أنا لا علاقة لي ببساطة شديدة، هو اللي شلها. الكلام ده إمتى بقى يحصل بقى الكلام ده؟ عندما آتي قل له فتواك خطأ وتعالى نتناظر إحنا الاثنين حتى نحرر الدليل. لكن ما ليش علاقة بالعامي، العام راح له ما اقدرش اقول له تعالى لي انا وسيبك من فتوى ماليش علاقة بالقصة والحدوثة. يعني النهاردة مثلا في لجنة فتوى في هناك من يوقع الطلاق في الحيض ومن لا يوقع في نفس اللجنة واحد مقتنع بهذا قرأ واقتنع بهذا رأي الجمهور أن طلاق في الحيض يقع مع الإثم. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وسلة معه من العلماء يقول لك لا يقع بدعي تمام يبقى طلاق بدعي لا يقع والكلام ده برضو عنده الطلاق المعلق برضو لا يقع عند الجمهور يقع. إذا يجي واحد مستفتي مثلا يقف على الباب وعارف من خلال القصة دي إن في حاجة اسمها طلاق في الحيض ومش في الحيض بتاع يقف لما يسأل واحد يقول له إيه أنا واحد اللي وقع الطلاق في الحيض يقول له ده بيوقع ده ما بوقعوش يوم رايح للي ما بوقعوش تمام يقول له مولانا قلت له وهي حائض عن طلاق يقول لي يا ابني ما يقعش دي مسؤولية المستفتي خلاص لو جاءني أنا إيه هقول له يقع الطلاق في الحيض ما تجيش تقول لي شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول بكذا وكذا وكذا أنا مش متبني فتواه أنا درست دراسة عميقة مثلا يعني أن المسألة الفلانية كذا صار اعتقادا عندي يبقى أنا لا يحل لي أمام ربي أن أفتيه بأن أنا أقول له مثلا يا بني أنا رأيي والذي أدين الله به أن الطلاق يقع في الحيض ولكن هناك رأي يقول لا يقع في الحيض تمام وانا ادلك على اللي بيقول كده هذا لا يحل لي لان دين الله سبحانه وتعالى مش لعبه ان انا الكلام ده. فهو الاشكال هنا ان هو لما يجي يقول احط الفتاوى قدام العامي هو العامي مميز عشان يعرف ان هذا حق وهذا باطل. طب انا عندما خالفت في الجزئيه دي قلت ان لا يجوز حلق اللحيه طب هذا مذهب معتمد لماذا ينكر علي وأثبت على استعداء أن أثبت الآن أن حلق اللحية حرام ولا يستطيع أن يخالفني فيها إلا بأقوال علماء لكن دنا حجيب أدلة وهبنيها على أصول. وأنا من طبيعتي بتكلم عن نفسي دائما أبين للمستفتي أو عادة مش دائما عادة أبين للمستفتي كيف استخرجت الحكم. فأنا فتواي بتكون تعليمية وفي الآخر بياخد الحكم. أنا ممكن أقول لي يجوز لا يجوز انتهت مهمتي عند كده خلاص لكن أنا ببين له لماذا أنا أفتيت بهذا. إحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في حديث ابن عمر في حديث أبي سعيد في حوالي 7 حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى مرة وخالفوا المجوس مرة. يعني ايه؟ يعني الثلاث الفاظ وردت مش في حديث واحد انما وردت في رواية صحيحة يعني تمام. يبقى اذا عندي امر وعندي علة حكم. يبقى اذا حكم معلل فلما يقول اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى وفي لفظ لا يثبت ارجو اللحى ارجو من الارجاء وهو الترك واخرون مرجون لأمر الله مرجون أي متركون لأمر الله. أنا ما أقولش بالرواية بتاعتي أرجو دي لكن أنا عندي وفروا وأعفوا أقوى الروايتين وأرخوا الثلاثة بعدهم. أنا عايز أي حد يفتح القاموس علشان يفهم الثلاث ألفاظ دول بيصبوا في معنى واحد فقط. أعفوا أي اتركوا ثم بدلنا لكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي كثروا تمام وفروا واضحة يوفر يعني أرخوا واضحة. فعندي فعل أمر موجود والأصل في فعل الأمر أنه الفعل الأمر مجرد يفيد الوجوب ما لم تحتس به قرينة صارفة. ده عند سائر علماء الأصول إذا قيل لك افعل يفيد الوجوب والفرضية على طول لا سيما إذا كانت الجهة عليا. ما احنا عندنا الأوامر لها 3 جهات من فوق لتحت أمر ومن تحت لفوق رجاء ومن النظير للنظير تمام طلب اللي هي الطلب يعني خلاص. الأمر لما يجي من فوق يفيد الوجوب حتى في الدنيا لما رئيس يقول لي مرؤوسي هات الملف، ما يقدرش يقول له يعني انت تقصد اجيبه الزاما علي اجيبه ولا ممكن ما اجيبوش. ما فيش بني ادم في الدنيا ممكن يقول هذا الكلام، هات الملف يعني هات الملف، هات الكتاب يعني هات الكتاب، روح المكان فلان روح المكان فلان. لا يفهم من كلام الرئيس لمرؤوسه انه يفيد الاستحباب، تمام، الا اذا الرئيس اداله جمله تفيد ذلك، كان يقول له هات الملف وعلى اي حال معك وقت او على راحتك اهو، ما معك وقت. فكلمه معك وقت يعني يعني انا اصبحت مخيره، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. لو وقفنا لحد هنا وجوب، يبقى وجوب ام اي لمن شاء. اول ما قال لمن شاء بقت قرينه صارفه، اصلي او ما اصليش، لانه جعل الامر موكولا، تنفيذ الامر موكولا الي، تمام. طبيعه الاوامر من فوق انها تفيد الوجوب عند كل بني ادم، خلاص، ما لم يحتف بالامر قرينه صارفه. الاوامر من تحت لفوق تفيد الطلب والرجاء، تمام. يدخل المرؤوس للرئيس يقول له اصرف لي علاوة، هو ده امر وجوب؟ طبعا لا، مش امر وجوب، انما رجاء واستعطاف. انا عندما اقول رب اغفر لي، اغفر ده مش فعل امر، ها، هو انا بامره سبحانه وتعالى ولا انا بتوسل اليه؟ يبقى طبيعه الامر من تحت لفوق انها توسل ورجاء. يبقى الطلب، النظير للنظير. انا النهارده لما يكون الجهة العليا عند السيادية اللي فوق خالص بقى جهة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اعفو اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى، ودي جهة جاية من فوق. طيب هل وردت هناك قرينة صارفة للأمر؟ طب قرينة صارفة زي ايه مثلا؟ كان يأتي رجل حليق الى النبي صلى الله عليه وسلم يهش ورش وياخذ ويسلم عليه وقعده جنبه ويقولوش حاجة، يوم يقول لك سكوته اقرار، يقول لك دي قرينة صارفة، تمام. أو يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بجواز إن الرجل أن يحلق لحيته أو أن يأخذ منها، زي الحديث الموضوع اللي في موجود في سنة الترمذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من طولها وعرضها، أو ده الحديث باطل يعني، خلاص يأخذ من طولها وعرضها بس ما يحلهاش. لكن لو فرضنا إن فيه نص جاء بجواز الحلق يقول لك ده قرينة إيه؟ قرينة صارفة. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر يا عمر لا تبو القائمة، ده نهي يفيد التحريم، خلاص. جاء حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمة صارفة، خلاص بقى صارفة. بقى النهي هنا مش للتحريم، نزل بقى للكراهة. للكراهة ليه؟ قال لك لأن إذا بال المرء قائما ممكن رشاش البول يرجع عليه وينجس الثياب وبتاع الكلام ده، هتبقى داخلة في الكراهة. يبقى ده الحديث ده أم صارف الإيه؟ صرف المسألة من التحريم إلى الكراهة وممكن إلى الجواز كمان، خلاص. فأنا عايز أقول هل عندنا أي حديث أو أثر يدل على إنه يجوز للمسلم أن يحلق لحيته؟ عشان فعل الأمر ده نقدر نصرفه، الجواب أنه لا يجوز، وأنا بأطالب كل من يتكلم أن يأتيني بقرينة صارفة. الحاجة الثانية علة الحكم، ده الحكم أصبح الآن الوجوب عشان أعفو ولا صارف لهذا الأمر الواجب. فضلت اخترت هذا المثل ليكون مثل في الرد عليهم وتأصيل للمثل بالضبط ذلك. كده بالضبط بالضبط. يعني ليه؟ لأن الكلام اللي اتكلموه كثير جدا وين كان هذا الضحك على المسألة، ضحكوا على المسألة هذه، أنا بقوله غير مهنتك. فأنا الآن لأنه مبثروا الكلام ولو خدوا الفتوى كلها كان ممكن يعني سمع هذا الحوار وطبعا كان في رد آخر أمس على نفس الكلام، بس يعني حضرتك متنتهي أقول لك ماذا قيل. طيب يبقى علة الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. زي ما انا اقول لي مثلا ايه الدكتور، واحد مريض راح للدكتور قال له لا تاكل اللحم، ده حكم، خلاص، خد دواء وبعدين قال له ايه زالت العله فكل اللحم، يبقى اذا ده معنى الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. حيث وجدت العله وجد الحكم، حيث انتفت العلة انتفى الحكم. طيب واحد قال زمان أيام كان في برنامج زمان اسمه ندوة على الرأس، وهو كان اسم على مسمى، لأن احنا عندنا في الفلاحين الندوة اللي هي الآفة اللي بتنزل على الزرع تبوظه، تمام، يقول لك ده الزرع ده أصابته ندوة، فهو كان ندوة على الرأي فعلا. فواحد من الأبطال زمان اللي ظهروا في هذا البرنامج اللي كانوا يقفوا ضدنا على خط مستقيم قال هذا الحديث فيه دليل على سنية حلق اللحية، على سنية حلق اللحية، زلين المسألة مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى، والأسيس ملتحي والحكم ملتحي، يبقى أنا المفترض أنا في هذه الحالة إيه أعمل إيه؟ أخالفهم وأحلق لحيتي. تمام، الكلام ده ممكن ينطلي على بعض الناس اللي هم مش دارسين ولا عارفين كلمة يهود، كلمة نصارى، كلمة مجوس، ده اسم جنس على جماعة من الناس، واسم جنس كمان محلى بالألف واللام يفيد العموم. فكلمة اليهود مش الحخام، كل من دان بدين اليهود يبقى اسمه يهودي. النصارى مش هو الأسيس، كل من دان بدين النصارى يبقى داخل فيها. طيب النهاردة العالم بيقول لك 7 مليار، تمام، 6 مليار نصراني أو 5 مليار نصراني، ثم كم واحد ملتحي؟ يمكن 10%. وما 10%؟ ده انت كده كلمتهم، ولا ما فيش نسبة، ما فيش نسبة. اليهود ال 15 مليون موجودين في العالم كلهم، كم واحد ملتحي فيهم؟ يبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى أعف اللحى وقص الشوك وخالفوا اليهود والنصارى، يبقى أنا في هذه الحالة ممكن أزعم إن النصارى أعفوا اللحى ومجرد من أسيس أو 2 أو 10 أو 1000 واحد وسط هذه المليارات أعفى لحيته وأنا أحلق لحيتي؟ سلمنا جدلا إن إحنا صباحنا الصبح لقينا كل النصارى ملتحين وكل اليهود ملتحين، موقفي أنا إيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود والنصارى أحلق لحيتي؟ أقول لك لا، لأن اللحية سنة من سنن الفطرة، يبقى سلمت فطرة في هذه الجزئية وأنا شاركتهم، والفطرة هي القدر الثابت في دين، في الدين كل الأنبياء يتوارثون الفطرة، يعني جزء ثابت هو دين الله الإسلام، مش عجول الأديان، لأن أديان كلمة غلط، ممكن نقول الشرائع لكن الدين واحد ألا هو الإسلام. فالدين الفطرة جزء من الدين يتوارثه الإيه؟ الأنبياء جيلا عن جيل. وحتى شوف يعني في مع هارون لما قال موسى ابن أمه لا تأخذ لحيتي ولا برأسي، تمام. فأنا عايز أقول إذا كلهم كانوا ملتحين يبقى سلمت فطرت في هذه الجزئية، يبقى أنا كمان لا أحلق لحيتي. أنا عندما أتكلم بهذا وأرتب كمان على أن إعفاء اللحية مترتب عليه أحكام شرعية زي إفشاء السلام مثلا على من عرفت ولا من تعرف، المسلم له حقوق معينة ينبغي أن يميز حتى يأخذ هذه الحقوق ولا يأخذها غيره، يعني بينبني أيضا عليها برضو بعض الحقوق الأخرى اللي هي في ورد في الأحاديث. فأنا عندما أتكلم عن اللحية وأنا الآن أتكلم كلام مختصرا جدا لأن أنا عارف أن في يعني أنت استعجلني في الكلام عشان أخلص يعني، لكن عايز أقول لما أنا أعرض المسألة بهذا العرض وأي واحد يسمعني ممكن يقول اه والله كلام معقول، لكن اجيب مثلا لقطة حرام لا يجوز ها، والكلام ده هو ده في قلة انصاف. لا مش على هذه المسألة بس، هو جاب المقاطع، عفوا شيخنا جاب 3-4 مقاطع كلهم لفضيلتك يقول حرام لا يجوز عشان يبين كأن القاعدة العامة جدا في فتاويك في التحريمات. وبعدين انا أستعز أقول حاجة برضو ان برضو في في في حلقة امبارح كان في حلقة امبارح يعني سألوا أحد المشايخ، مشايخ الأزهر، سؤال ليه الناس كلها متبعة الناس دول وسيباكم؟ فأم قايل لأن الناس بتحب التشدد. أنا بالله عليك أنا أستحلك الدنيا كلها لما أكون أنا بدي على واحد عشته كل ما يلاقي منفذ هوا أسد عليه مش قادر يتنفس محرم له كل حاجة، ده ممكن يتبعني؟ عقلا لا،

ليس لها شيء. ما هي شيء أبدا. يقولون عن القنوات الفضائية الإسلامية أنها يعني جاءت لنشر المذهب الوهابي الذي يكفر الأزهر والأشاعرة، وهو جاءت لتجنيب الأزهر ولتهميشه. هذا هو الهدف الذي جاءت من أجل هذه القنوات، وهو ما تعمل به. ماذا تقول شيخ الحديث؟ والله يعني النبذ بالوهابية القصد منه التنفير. ليه؟ لأن ما فيش حاجة اسمها وهابية ولا تيمية ولا كلام، في حاجة اسمها دين الله الذي نزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. احنا بنذكر القرون الثلاثة الأول بلفظة واحدة من باب تبيين العنوان، والعناوين تصار عن الإسهاب، ونقول السلفية. نعم تمام. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما جاء بشيء جديد من عليه إطلاقا، إنما جاء مجددا لدين الإسلام بعد أن عفت آثاره تقريبا. ده هو اللي مجدد. نعم هو اللي مجدد. هو اللي مجدد مش أنا طبعا، لأن في كلام عن كده، بس خليه الآخر. فأصبح النبذ على الوهابية، وبعدين يتكلموا عن الوهابية. أنا سمعت الحلقة أمس بكل أسف، يعني إن أنا سمعتها، نبذ الوهابية والتمويل، وبيصرفوا علينا وبيدونا ومش عارفين الكلام ده. وأنا طبعا أترك مسألة التمويل والصرف البشمهندس وسام، لأنه درج دايما شيكاته على بياض وما لهاش رصيد والكلام ده يعني. والأحكام متتالية والقفص مفتوح وكل حاجة موجودة. أرجو أن ما أخرجش ألاقي الجماعة منتظرين على الباب على باب الاستوديو. يعني قنوات مش لاقية تاكل. يعني حتى لما هم ذكروا ان بعض الدعاء بياخد من 300 ل 400 الف في الشهر، والله الواحد يضحك. يعني لو 300 400 الف ما كنتش عاكل معاكم يا عم، هات نصهم بس. وفي حين ان فلان بياخد مش عارف ايه كلام. يعني انا مش عايز اقول يعني. طب عفوا شيخنا، هم يعني طيب اذا كانت مثلا كده هذه البرامج اللي تقدم قاعدين يتكلموا ان في بورصه بالملايين لمقدمي هذه البرامج، يعني اصبحت عليهم حلالا وعلى غيرهم حرام. يعني في اخي مطربين والكلام ده بياخد واحد عامل مش عارف ايه، قرات 40 مليون 80 مليون اجره في مسلسل سيقدمه في رمضان. 80 مليون 80 مليون لا يا بلاش. يعني حراما على بلابله الدوحه حلالا الطير من كل جنس. يعني انا عايز اقول النبذ الوهابيه والتعصب وان ده بينصر مذهب معين، كل هذا كذب ومحض افتراء. وإحنا من يوم ما طلعت وأنا طالب صغير، وأعتقد المشايخ كذلك، لا كانوا يعرفوا حاجة ولا الكلام ده، إنما تعلموا على مشايخهم وأخذوا هذا المنهج من الكتب من القرآن ومن السنة. ليش أي علاقة لا بمذهب لا بدولة ولا القصة دي. لكن أنا لفت نظري وأنت تتكلم دلوقتي، بتقول انه القصد تهميشهم. نعم. يعني انا سمعت هذا الكلام امس لما المذيع بيقول له طيب هم ليه منتشرين وكل الشباب بيتبعوهم ومش حد بيتبعكم انتم. تمام. قال ان في مؤامره، نظريه المؤامره لتهميشنا كاساتذه في الجامعه وفيها علماء الكلام. أنا أقول وأكر إن في جامعة الأزهر علماء كبار أجلاء فضلاء، لكن لماذا لم يظهروا؟ أنا لي تحليلي الخاص. هذا الدكتور اللي هو صار دكتورا وصار عالما، ده لما كان طالبا كان مشغل بالمذاكرة، بقى معيد انشغل به المحاضرات وتحضير الماجستير، بدأ يحضر ماجستير ويروح يمين وشمال ويبحث ويعمل والكلام ده، اتشغل خد الماجستير الدكتور. دخل على الدكتوراه وعنده تدريس وإلى آخره، وعنده دوام في الجامعة لا يتيح له فرصة إن حتى لو عايز يدعو إن هو يطلع علشان يدعو في المسجد، إلا إذا كان يقول كلمة في بين المغرب والعشاء خمس دقايق وتعب الكلام. بقى خد الدكتوراه، زادت أعباؤه، بقى مطلوب عليه أن يشرف على رسالة ماجستير قد كده ومش عارفيه والكلام ده. ومع الانخراط في السلك الجامعي والدراسي وتأليف الكتب والنظام الأكاديمي بقى وحضور مؤتمرات وتصحيح الامتحانات والكلام ده، كل ما يرتقي كل ما لا يجد وقتا أصلا عشان يطلع. إحنا كان عندنا الفرصة مفتوحة، مش مفيش حد بيحدنا بحد، وعملكم هو الدعوة، وعملنا هو الدعوة. يعني أنا لفيت من أول القاهرة إلى إسكندرية، المكان اللي أنا ما دخلتوش لحد النهاردة الصعيد، ده اللي أنا ما دخلتوش برجلي، لكن من القاهرة الإسكندرية كل محافظات الوجه البحري زرعتها جيئة وذهابا، وذهبنا لنجوع وأرياف، وكنا بنركب عربيات كر ونركب جرارات حرث ونمشي على رجلينا والكلام ده عشان أدينا محاضرة وما فيش مواصلات والقصة دي. فأتيح لنا ما لم يتح لهؤلاء، الشباب كلهم عرفونا، كنا بندعو إلى السنة، وما كناش بندعو طلاب جامعة الأزهر لوحدهم، كنا بندعو عموم الشباب. هؤلاء الدكاترة اللي هم على المستوى العلمي العالي بيدعوا في جامعة الأزهر فقط، احنا كنا بندعو كل الشباب في كل الجامعات، وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا قبولا، وكنا يعني بنحسن عرض المعلومة ومتمسكين بيها والكلام ده. التف حولنا الشباب من كل حدب وصوب، فصرنا أكثر شهرة من هؤلاء، حتى لو كان هو في الميزان العلمي يزن 100 مرة أنا أشهر منه وفتوية تمشي عنه. يعني أنا لو قلت له مثلا هذا حرام، وأتى أعظم الفقهاء في هذا العصر ممن لا يعرف وقال لي يا بني حلال، هيسمع كلامه. ليه؟ لأنه بحكم الشهرة، اللي انت عارف العدالة داخل في الشهرة، يقول لك من اشتهرت في الناس عدالته، فهذا غير معروف. بالإضافة لأن بعض الدكاترة الذين أعرفهم أنا سألته لماذا لا تخرج إلى الفضائيات وتبث هذا العلم، كانت تباينت أجوبتهم، لأن سألت السؤال ده أكثر من واحد يعني، وأنا بحاول أناقشه من يجي مثلا ما في القناة الفضائية زي الحكمة زي الناس مثلا كده. واحد يقول لي العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه، واحد قال لي كده، ومن عزة العلم أن العلم لا يأتي. قلت له أولا دكتور أنا هقول لك أن هذا مباين تمام المباينة لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى القبائل ويذهب إلى في المواسم ويقول من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي، ولما راح المدينة قال على أن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة، ولما راح الطائف كان رايح علشان ذهب إلى وحي الجن حد يحمله، حد يحمله ويحميه ويكون جارا له عشان يبلغ الدعوة. إنما العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه قيلت في زمان عز الخلافة الإسلامية، لما كان العلماء الدولة أعزتهم، وكان الأمراء يطلبون من العلماء أن يذهبوا إلى قصورهم ليقرأوا العلم، زي ما حصل الإمام مالك ورفض، وحصل الإمام البخاري مع أمير بخارى لما قال له تعالى احمل كتابك الصحيح وأتي فقرأ الصحيح على أولادي، قال أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن أنت سلطان فامنعني حتى يكون لي حجة بيني وبين ربي ألا أبث العلم. قيلت المسألة، الكلمة دي قيلت في ظرف معين، إن أمير عايز يحجب علم العالم وياخده ملاكي عنده في القصر هناك، يوم الأمير يرفض، لكن ده احنا الآن الناس معرضة عن العلم. ده أنا لو أعلم أن في بني آدم على استعداد أن يهتدي، ده أنا أحمل له هدى وأقرع باب داره، لكن دي فلسفة عنده. فأجابني بهذا المذهب الآخر. المذهب الآخر قال أن معنى أن أنا قلت له ليه ما تروحش القناة الفضائية، قال هذا يشبه طلب الإمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة. لما أروح أقول لهم أنا عايز أدي برنامج في قناة فضائية، كأنني ذهبت إلى الحاكم وقلت له وليني وزارة من الوزارات أو وليني شأن من الشؤون. المذهب الثالث لإخواننا دول كلهم أفاضل، بس يدينا أمارة اللي أنا بتكلم عنه دول أفاضل، يعني ناس أفاضل وناس عندهم علم فعلا. المذهب الثالث يحبون الخمول ولا يحبون الظهور، يقول لك حب الظهور يقسم الظهور، أقول يا مولانا ده ممكن يبقى مذهب مذهب أهل الورع، لكن الناس النهاردة مش عارف الحلال والحرام، وأنت عندك علم أخرج بث العلم في الناس، لأن المثل بيقول، أنا كنت بقول له يعني المثل بيقول العربة الفارغة الزجاجة الفارغة إن لم يملأها شيء ملأها الهواء، فأنت إما أن تملأ المحل وإما أن يملأه غيرك. النهاردة تسلق في القنوات الفضائية أجهل الخلق يتكلمون، وأنا أقول حتى في بعض القنوات الإسلامية جهلة ينبغي أن يحجر عليه، أنا بقول بالفم المليان عشان ما يقولكش نحن بندافع ونقول كل واحد يجوز أن يتكلم، لا القنوات الفضائية النهاردة شغالة 24 ساعة هوا ومش لاقي حد يتكلم، بيروحوا من على المصاطب يجيبوا شباب لا أرى ولا عمل ولا درس ولا الكلام ده أو لسه في سبيل الدراسة، ويجي يقول له تعال شاب مغمور في قرية ولا في مدينة بتاع أنا هحطه قدام المالين يشوفوه، ما يجيش ليه وما يتكلمش ليه، وكم عانينا من فتاوى هؤلاء الجاهلة عشان يجي يقول لي الفلان فلاني أفتى وقال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أقول له يا بني هذا خطأ هذا لا يجوز. فاختلط الحبل والنابل، احنا ما نقولش قناة الدينية دي كلها شهد كلها، لا فيها ناس أدائهم رديء للغاية وينبغي أن يحجر عليهم، لكن هم جايين بكل أسف وعايزين يكنسوا الكل، وإن الكل ده يعني لا عالم ولا معاه شهادة أزهرية ولا معاه الكلام ده فلا يحل له الكلام. فبكل أسف حقيقة يعني مسألة إن هم أداء المؤامرة أو نظرية المؤامرة اللي هو بيتكلم بيها عايزين يهمشونا والكلام ده، أنا عرضت ثلاثة نماذج لفضلاء، شوف ثلاثة نماذج، هل في نموذج واحد من هذه النماذج ممكن أنا أحطه على العلم الصحيح فانطلق عليه؟ ما مساك طبعا هو مش قصده علينا الشيخ، لا لا طبعا كلام على غيرنا ما أكثر القنوات أصبحنا المسألة. طيب نعود لنكمل فنقول والباب على مسألة برضو الفقه والفتوى والمذاهب الغريبة زي فتوى قبل قليل مسألة حلق اللحية التي أفتى فيها الإمام ابن موسى وي الله أيوة ظلمت الخنفشاني لا لا لا لها وجهه له برضو طبعا طبعا ظلطها والله شيخنا كان في فقرة من ضمن الفقرات اللطيفة الظريفة اللي هم قدموها برضو تكلموا عن قضية تأويل الرؤية وأنه لا يجوز أن يتعرض لها إلا أهل العلم لأن إلى الأنبياء إلى الأنبياء لا فقال لا تأويل الرؤية من اختصاص الأنبياء نعم قالها نعم دكتور أمس في مصر النهاردة برضو لما جابوا لي أنا لقطة وكان المفروض يعني لو اتبعوا الإنصاف يعني أن أشكر عليها نعم وده يدل على الانتقاء العشوائي لمن انتقى اللقطات ومن سمح بعرضها كل مشكلة. لقطات أمس أنا لم يكن لي فيها إلا لقطة واحدة فقط قلت فيها إن تأويل الرؤى ده علم مش همبكة يعني مش كده بالفكاكة واحد يقول لك ايه واحد يعني شفت ايه والله كنت لابس اخضر فاخضر طب الحمد لله لو كنت لابس احمر كنت رحت في داهية ها وبعدين ها وكنت طاري بجناحين طب الحمد لله لو كنت بجناح واحد كنت وقعت ها شغالين بالفهلوة فانا كنت بقى رد على اللي شغالين بالفهلوة دول وبقول ان تأويل الرؤى علم وفقه في حيث ما فقه تأويل الرؤى تمام وقلت الآية يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون فرد الدكتور الأزهري على الفقرة دي وقال إن تأويل الرؤى لا يكون إلا للأنبياء وثم تلا قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين طب ده اللي قال الكلام ده مين العامة اللي حول الملك العامة اللي حولين الملك في زمان يوسف عليه السلام بيقول وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش طلب من أبي بكر الصديق أن يؤول رؤية نعم مش الصحابة كانوا بيؤولوا رؤى أشهر واحد حتى بيؤولوا رؤى مش ابن سيرين اللي الذهبي يقول في السير كان له في تعبير الرؤى تأييد إلهي ولا زال العلماء يعبرون حتى الآن بلا نكير بينهم فأنا عندما أقول وأقف وأتصدى للجماعة النصابين اللي عمالين ياكلوا فلوس الناس باسم تعبير الرؤى انا بقول النصابين اهو لأن أنا لم أرى أحدا يفقه تأويل الرؤيا ممن خرج على الفضائيات خالص، إنما كله عبارة عن همبكة في همبكة وكلام فارغ، ما كلام ما أنزل الله به من السلطان. الناس الذين يعبرون الرؤى أنا أعرف بعضهم وتعبيره تعبير جيد وتقريبا تعبيره بيقع بعض الناس، لكن هؤلاء غير معروفين. لكن أنا عايز أقول كان ينبغي إن أنا أمدح بهذا، إن أنا بوقف هذا السيل اللي بيتاخد الفلوس من جيوب الناس والكلام ده، عندما أقول إن تأويل الرؤى علم ولا يحل لأي أحد أن يتكلم في تأويل الرؤى. فأنا ما مش فاهم برضو ما هي وجه المسلبة في الموضوع. يعني هو ما المشكلة إنه ما في مسلبة في مقال، إلا أنه أراد أن يجمع، فالظاهر معد الفقرة كلف الصبي بتاعه قال له روح بص على القنوات الإسلامية الفضائية، جمع أشياء لا زمام لها ولا خطام فعرضوها، حتى في بعض الفقرات التي عرضت لم يعلق عليها، من ضمن ما عرض كلام الشيخ محمد المنجد حفظه الله، عرضت الفقرة بالكامل ولم يتم أي تعليق عليها نهائيا. كان كلامه عن الفقر وعن ميكي ماوس وحكم مشاهدة هذه مشاهدة الفقرات عظيم الفقر يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه فاسقا. نعم هو جايبين الفقرات من موقع غير إسلامي، يعني حتى مش من مسجل من القناة، فقط الشيخ منجد أيضا أتوا بها من موقع يهاجم الإسلام وغير إسلامي، وتركين اسم الموقع على الشاشة. نعم ده حتى بمناسبة الفاسق دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا أو سماه الفويسقة، ابن عمر ثبت عنه أنه سئل عن أكل الغراب فقال من يأكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا. يعني مستكبر إزاي؟ يعني مستكبر إزاي؟ يعني بالإسم فقط، بالإسم يعني ما جابش دليل شرعي قال إن الغراب أكله حرام لأجل كذا وكذا وكذا، سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا. قال يعني من تطيب نفسه أن يأكل طائرا رماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفسق، فكيف إذا أنا ده حتى البتاع ده بتاع الكمبيوتر ماوس والكلام ده يعني الله مستعان. طيب كان في تعليق على مسألة الانتقاء الفقرات اللي هما بيردوا عليها بدون حتى ما يسمعوها جيدا في مسألة اللحية، معلش أنا لسه مشغول بيها شوية. أتوا بأحد يعني خبراء الأعشاب يقول ثبت علميا، هذا كلام مرسل يعني، ثبت علميا أن من أطلق لحيته وطالت لحيته تقوى باءته. فالدكتور أحمد كريمة وهو بيرد يقول كيف يقولون ذلك عن رسول الله وعن هذه السنة، وهذا ما يحدث، وهذا كذب وافتراء على السنة، وهو أصلا ما حدش قال السنة خالص. ردت الأخت الجالسة اللي هي كانت المحامية بتاعت قناة سابقة ثم اختلفت معهم فتقدمت بقضية بقى لنقابة الأطباء وكبرت الأمور وقالت وإذا ذكرت الحكامة يا شيخنا يا سيدنا الشيخ عايزك تسمع كلام، لو أنا رفضت أتعامل بالحجامة أو أتعالج بالحجامة يقول علي كافرة. من قال ذلك؟ أين ولم يأتوا بأدلة؟ يعني المفروض إذا كانت هذه المقاطع مؤثرة قوي وهم زعلانين منها كانوا يجيبوا مقطع يقول إن اللي ما استخدمش حجامة كافر. وكذلك برضو وقال بيكفر الأزهر برضو دكتور دكتور بيكفر الأزهر لا أحد إطلاقا. من قال ذلك؟ من الذي كفر الأشاعرة؟ ده شيخ الإسلام نفسه ابن تيمية رحمة الله عليه لما ناظر رجلا أشعريا حتى الصباح قالوا له كافر، قال كلام الكفر. هناك فرق ما بين أن يتكلم المرء بكلام الكفر وأن يكون كافرا. فمين من المين اللي بيكفر عموم الأشاعرة؟ فأرجو في الفقرة القادمة أو الحلقة القادمة أنا أريد منهم إذا كان فعلا هذه الفقرات موجودة حد قال بكفر الأزهر والعياذ بالله أو بكفر من لا يتداوى بالحجامة ياريت يعرضوه. جميل ياريت يعرضوه، هذا إلزام يعني. لا تقولوا كلاما مرسلا ثم تحاسبون عليه دون دليل أو بين. شو المشكلة في شغلة محمد؟ أنت بتطالبهم بأمر ليس هذا هو المنهج. المنهج إن هذه فقرة من برنامج خفيفة لطيفة عايز يعبي البرنامج بفقرات، فليس القصد هو التأصيل. أنت فضيلتك الآن لما تكلمت عن نقطة واحدة فيما يتعلق باللحية استغرقنا الأمر قرابة 45 دقيقة. أما هم تكلموا كل الكلام سرد، يتناقلون ينتقلون يقفزون من نقطة إلى أخرى، والقصد هو التهجم على الأشخاص، والدليل أن فيه قصد تهجم الأشخاص. الكلمة اللي هي هذه اللي أقولها الآن أنه يقول يأتي أحدهم فإذا ظهر على الفضائيات يقال له الإمام المجدد المحدث العلامة، يعني مسألة ما فيها فصال أبدا. من يقصد فضيلتك وهذا الرجل إنما تلقى العلم على أحد كبار مشايخ الوهابية ويقصد الشيخ الألباني رحمه الله. فويقال عن المجدد والله كمان. أشوف أنا عايز أقول لك على حاجة برضو بهذه المناسبة، والله العظيم وقلما أحلف إن هذه الألقاب أنا أكرهها أكثر منه. لما يتكتب العلامة المحدث الكبير مش عارفين، أنا نفسي أكره هذا ولا أرى نفسي هذا الشخص الموصوف، وأنا قلت لهم أكثر من مرة هذا الكلام. أما المجدد دي أول مرة اسمعها، لا وقالها أعتقدش أن في حد بجملة الكلام المرسل يعني بجملة ممكن سمعها من كلام حضرتك لهم تكلم عن المجددين، عن الإمام المجددين أو المجددين أو المجددين هم من المجددين. الله المستعان. شيخنا الصورة بهذه الطريقة فيما يتكلم، يعني أنا مش عايز أقول حاجة على البرنامج أنت كنت هتقولها ونسيت. تفضل. الظريف بعد كل هذا الهجوم على القنوات الدينية اللي المفروض بقى يعني الجمهور والمشاهدين يتبعون هذا الحق البين الذي أتى به الأستاذ خير رمضان ومن معه من الضيوف الكرام، انتظرونا بعد الفاصل مع الفنانة الكبيرة فلانة. طب حلو. هذه المستقية. لا من قلبت. قلبت على الصفحة التانية زي ما كان بيقول الشيخ. لا قلبت على الحكي. الله المستعان. لا هذا التعليق يعني نسمع من الشيخ تعليق على عدم المصداقية. خلاص. هعلق كده. أحيانا نكون الصمت أبلغ من الكلام. الله المستعان. طبعا كما تفضل شيخنا أن المسألة ليست على إطلاقها خيرا محضا فيما يتعلق بالقنوات الفضائية الإسلامية، بل هناك ملاحظات وهناك مؤاخذات، والدليل على ذلك التواصل الدائم بين فضيلتك وبين قناة الحكمة لتشدد وتقارب وتذكر إذا كان في أي مؤاخذة أو أي أمر يحتاج إلى تعديل، وما ذكرت قبل قليل من انقطاعك عن قناة الناس أكثر مرة إذا كان في مؤاخذات، والتزم بكلامك وعادت الأمور إلى مجراها. القصد من الظهور في القنوات الفضائية بعد أن حجبت بعد أن يعني امتنعت بداية عن الظهور فيها ليس القصد هو الشهرة، بل القصد هو الدعوة، فهي وسيلة وليست غاية. فقط نقطة حول هذه المسألة، وأن القصد ليس هو التربح وليس جني الشهرة ولا غيرها، بل باب الدعوة كان في زمن هو المساجد والمنابر، ولا زال هذا الباب قائما، ولكن وجدت أن الدعوة في هذا الزمن تحتاج إلى منبر صوته عال صوته أكبر، على سبيل المثال يرد على من سب أمهات المؤمنين في مباهلة هي الأولى في الدنيا على قناة فضائية. فهنا باب الدعوة أصبح هي القنوات الفضائية التي أصبحت تصول وتجول وتحقق النصر أو الخسارة في كل المعارك حتى المعارك الحربية. فأصبح هذا المنبر، لذلك رجع إلي مشايخ الدعوة السلفية. تفضل شيخنا. هو طبعا يعني أولا الشهرة هذا أداء وبيل، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منه، وفي نفس الوقت مقلق ومتعب إلى أبعد حد. أنا أقول أصالة عن نفسي، لو كنت أعلم أن الشهرة ستجر علي كل هذه المتاعب، مش الكلام ده لا، المتاعب من الناس، أنا ممكن كنت أتردد تماما في دخول الفضائيات. الحمد لله من كنت تعرف. لا حقيقة، ليه؟ لأن هو الحقيقة زي ما قلت قبل ذلك، الناس بتعتقد طالما أنا طلعت في التلفزيون يبقى أنا معي كل الحلول، واصل. أنا وزير، أنا رئيس الوزراء، وأنا وزير الداخلية، وأنا وزير الحربية، وأنا وزير الصحة، وكل إنسان جايب الملف بتاعه وجايب طلباته ومطلوب مني أن أفعل له، وإن لم أفعل يبقى أنا رجل تخليته ونكسته إلى آخره. فأنا عايز أقول الشهرة يعني داء وبيل جدا، نأسأل الله أن يعافينا منه. لكن مسألة التربح من قناة فضائية والكلام ده، هو هذا الكلام قد يجري على بعض الناس دون بعض. أنا أتكلم أصالة عن نفسي، الحمد لله رب العالمين، أنا من منهجي ومذهبي الذي أعتقده ألا أتقاضى على الدعوة أجرا. لا أقول أن الذي يتقاضى على الدعوة أجرا أنه آثم أو أنه مجرم شرعا، الكلام ده كلام غير صحيح، لكن أنا أتكلم عن نفسي. رأيت أن بذل درهم واحد في سبيل الهدى يصد عن الهدى، ولذلك جاء كل الأنبياء يقولون لا نسألكم عليه أجرا، لا نسألكم عليه مالا. بل ان الناس لما يروح للدجالين بيعتقد صدقه في انه لا يتعاطى اجره. الدجالين ما بياخدش فلوس، هذا مما يدل على انه صادق، يعني يستدل على صدقه بانه لا ياخذ اجرا. ومن يوم ما عرفت يميني من شمالي ونحن الذين ننفق على الدعوة من مال الله عز وجل الذي أعطانا، احنا نركب على حسابنا ونروح على حسابنا ونأكل على حسابنا ونشرب على حسابنا ونتنقل كل التنقلات على حسابنا، ما أخذ من أحد شيئا إطلاقا. وأنا لا أذكر أبدا في حياتي كلها أنني لم أذهب مثلا إلى محافظة بعيدة أن أنا كنت بقى أشترط أن في سيارة توديني أو تجيبني طبعا، لا، إنما كنت أنا أتصرف من تلقاء نفسي وأذهب. فمسألة التربح من الدين أو الدعوة إلى الله عز وجل، الحمد لله أنا لم أفعل شيئا من هذا كما قلت، ولا ألوم على الذي يفعل، لأني برضو دي عملة زي بيت المال. يعني أنا رجل اقتطعت وقتي وتركت مهنتي كلها، من أين أطعم أولادي؟ وذهبت إلى المكان وأسافر إلى هنا وإلى هنا وأبذل الهدى، وأنا كفء لأن أبذل الهدى، والدولة ما عادتش بتعطي معطيات لأهل العلم كما كان قديما في بيت المال، كان يعطى هؤلاء المتفرغون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما يكفيهم حتى لا يمدوا أيديهم. الكلام ده هو زي الكتاتيب النهاردة، هل الرجل بحفظ القرآن يأخذ أجرا على هذا التحفيظ أو لا يأخذ؟ طبعا يأخذ أجرا. ليه؟ لأنه إذا قلت له لا يجوز لك أن تأخذ أجرا نفدت الكتاتيب وضاع كتاب الله عز وجل من صدور المسلمين. فلا بد في هذه الحالة إن أنا أوفر الرجل، لكن يجعل له جعل ولا يطلب بنفسه، لا يقول أنا أريد كذا على الفرد أو الكلام ده، إنما يعطى اللي يصل، يعني بأحمد الله تبارك وتعالى عليه وضبط نفسه عليه وكذا. لكن تحديد الجعل، ما دي انت تحط تحديد الجعل. نعم حب، نعم الإماء يجوز طبعا أن يعني حد الجعل يعني لم إذن لا يصير جعلا. أيه. لكن ساعتها بدلت الحروف ويمكن أن تنطق بصورة أخرى. الله المستعان. طيب شيخنا، هو مسألة سؤال أبو محمد المقصود منه من تحديد الجعل، قد تتحول المسألة في بعض الأحيان إلى أن نقع في عين ما نحذر منه. الدعاء يحذرون ويخوفون من قضية الكلام على سبيل المثال ما ذكرنا الآن، الملايين التي يتقاضاها المغنيين والممثلين وغيرهم، فيصبح اشتراطات بعض الدعاء على ذات الصورة فكأنه تساوى بهم. هو مذهب يقول لك احنا أعلى منهم وأشرف منهم، فكيف لهم يأخذون وإحنا لا نأخذ. تحولت المسألة فيها نوع من التجارة. صح، يجب أن يحفظ مكان الشيخ ويجب أن يقدر ويجب أن يراعى، ولكن في بعض الأحيان تتحول إلى تجارة، مما يحول المسألة إلى صورة سوداوية قاتمة تساوى بمن حذر منه. لا طبعا، وأنا الذي أعتقد في المسألة دي، إذا وصل المرء إلى حد الكفاف سكت خلاص. يعني إذا أنا قناة من قنوات أعطتني مالا، أدا يكفيني في أكلي وشربي وحاجتي وأن أكف يدي أو أريق ماء وجهي، خلاص تم المطلوب. نعم، جزاك الله خير شيخنا الحبيب. مشاهدينا لهم حق عليك، ونحن اتكلمنا كتير مع الشيخ ومن حقهم ان هم يتواصلوا الان هاتفيا معنا ونفتح الفقره، فناخد فاصل قصير نشرب فيه نعناع سخن وبعدين نتلقى اتصالات، فقط اتصالات. انا مش هشرب نعناع ولا انت بتديني الاجره؟ لا لا. لكن اسمح لي شيخنا واسمح لي يا استاذ ابراهيم، في اخ كريم عايز اشكره باسمي الان على الهواء، لانه فعل اليوم فعله كبيره جدا الحقيقه على شريط الرسائل الذي ازدحم اليوم بما لم يزدحم به من قبل قط. اخ كريم من اليمن اسمه وضاح العنسي، أرسل لنا إلى الآن فقط 5225 رسالة من رقمه وحده. ما شاء الله، جزاه الله خير. أستاذ وضاح العنسي، أشكرك دعما لقناة الحكمة كما يرسل، جزاك الله خيرا على كل هذا الإرسال وشكرا جزيلا، وخلوكم معنا سنعود بعد الفصل القصير، فابقوا معنا وفي انتظار اتصالاتكم جميعا.